بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، يعني يحمل المطلق على المقيد. ثم ضرب مثالا فقال: فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. يعني في آية كفارة القتل جاء الأمر بتحرير رقبة مؤمنة، فلم يقل رقبة فقط بل قال رقبة مؤمنة، هذا في كفارة القتل. لكن في كفارة اليمين قال تحرير رقبة بدون مؤمنة. فيحمل المطلق في التحرير، يعني تحرير الرقبة التي هي في كفارة القتل التي هي في كفارة اليمين، على الذي قيد في التكفير. نعم، يعني تكفير يعني كفارة القتل. وهذا المثال شرحناه في الدرس السابق، ولكن لا بأس أن نعيده لأننا سنضرب مثالا آخر أيضا إذا لم يتضح هذا. أقول: يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى مبحث المطلق والمقيد، فيقول: إذا جاءك نص مطلق وجاءك نص آخر مقيد في نفس الموضوع، فعليك أن تحمل المطلق على المقيد. يعني طبعا هذه المسألة تحتها تقريبا 4 أقسام تذكر في الشروح، ولكن نحن نريد الآن أن نكتفي فقط بمثال أو مثالين فقط حتى تفهم ما معنى فكرة حمل المطلق على المقيد. الآن أنت عندك آية تقول: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذا في أي موضوع؟ هذا في موضوع كفارة القتل. كفارة القتل، فيجب على القاتل أن يحرر رقبة مؤمنة. طيب، في كفارة اليمين إذا حلف الإنسان على شيء ولم يفعله نقول عليك كفارة. طيب، ما هي هذه الكفارة؟ قال تعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لم يقل مؤمنة، لم يقل مؤمنة، قال رقبة فقط. طيب، بالنسبة للآية الأولى ليس فيها إشكال. السؤال الآن في الآية الثانية التي تقول: أو تحرير رقبة فقط. فالآن نحن عندنا خياران: إما أن نأخذ بإطلاق هذه الآية، فالآية تقول رقبة ولم تقل مؤمنة، إذن ما الحكم؟ إذن نقول لمن حلف ثم حنث في يمينه، يعني لم يفعل ما حلف عليه، نقول له عليك أن تكفر أي رقبة، سواء كانت رقبة مؤمنة أو كافرة، لأن الآية مطلقة. المصنف يقول: لا، نحمل المطلق على المقيد. فهذه الآية مطلقة صح، نحملها على الآية السابقة التي قيدت الرقبة بالإيمان، الآية السابقة التي هي في كفارة القتل. حينئذ نقول لمن أراد أن يكفر عن يمينه: يجب عليك أن تكفر عن رقبة مؤمنة، فتحرر رقبة، يجب عليك أن تكفر بتحرير رقبة مؤمنة، فعليه أن يعتق عبدا مؤمنا. فلو اعتق عبدا كافرا أخذا بإطلاق الآية نقول له لا يصح. سيقول: طيب، القرآن قال تحرير رقبة، لماذا أنتم قيدتوها بمؤمنة؟ نقول حملا على هذه القاعدة، حملا للمطلق على المقيد. هذا مثال. مثال آخر: عندنا نصان، نص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا نص. هذا النص ماذا يفيد؟ يفيد تحريم من جر ثوبه بهذا القيد، أن يكون على صفة الخيلاء. فمفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يكن خيلاء جائز. هذا مفهوم هذا الحديث، هذا النص الأول. طيب، إذن النص هنا مقيد أم مطلق؟ مقيد. مقيد بماذا؟ مقيد بالخيلاء. جاءنا نص آخر في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ماذا يفيد هذا النص؟ يفيد تحريم الإسبال مطلقا. إذن هذا النص مطلق ولم يقيد بحالة كونه خيلاء. فالآن نحن عندنا خياران: إما أن نحمل المطلق على المقيد، وإما أن لا. فإذا أخذنا بإطلاق الحديث الثاني وهو ما أسفل من الكعبين ففي النار، إذا أخذنا بإطلاقه سنقول حينئذ يحرم على المسلم أن يسبل ثوبه مطلقا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء، هذا إذا لم نحمل المطلق على المقيد. تمام؟ وأما إذا حملنا المطلق على المقيد فنحمل النص الثاني المطلق نحمله على المقيد وهو النص الأول، فحينئذ ما النتيجة؟ نجمع بين النصين، فماذا ينتج؟ ينتج عن ذلك أننا لا نحرم الإسبال إلا إذا كان عن طريق خيلاء، واضح؟ فإن اعترض علينا معترض وقال طيب الحديث مطلق، قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، لماذا أنتم قيدتموها بأن يكون خيلاء؟ نقول عملا بهذه القاعدة، نحمل المطلق على المقيد ونجمع بين النصين، واضح هذا؟ طبعا هنا يعني هذا مجرد كما قلت سابقا، والشأن لا يعترض المثال، لا يعترض المثال، الأمثلة لا يعترض عليها، لماذا؟ إذ قد كفى الفرض والاحتمال، افترض هذا واحتمل هذا، وإنما هو فقط مثال حتى تفهم المسألة، بغض النظر هل هذا هو الصواب في المسألة، هل هذا هو التحرير في المسألة، هل هذا هو نهاية الأقوال، لا، المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، لكن الذي ذكرته لك هو رأي الجمهور أن الإسبال إذا كان بخيلاء حرام، وإذا كان بدون خيلاء فهو جائز مع الكراهة. طيب، وهذا الآن هذا مبحث فقهي لا يهمنا الآن، الذي يهمني أن تفهم المسألة من حيث هي، أن تفهم ما معنى حمل المطلق على المقيد. ثم بعد ذلك رجع المصنف مرة أخرى لما فرغ من المخصصات المتصلة الثلاثة، وهي التقييد بالشرط، التقييد بالصفة، والتقييد عفوا التخصيص بالشرط، التخصيص بالصفة، والتخصيص بالاستثناء، وشرحنا الاستثناء، وثم بعد ذلك تكلم عن المطلق والمقيد، نعم، وفرغ من هذا، والمبحث المطلق والمقيد والله أعلم أنه يدخل في في في في مبحث التخصيص بالصفة، لأن لما تقول رقبة مؤمنة أنت هنا خصصتها بالصفة بأن وصفتها بالإيمان، واضح هذا؟ فلذلك ناسب أن يذكره هنا لأنه يدخل في ضمن المخصصات المتصلة. أي المخصصات المتصلة الثلاثة يدخل فيه؟ أعني رقبة مؤمنة مثلا، هل يدخل في الشرط؟ لا، ليس أسلوب شرط. استثناء؟ لا، ليس أسلوب استثناء، بل هو أسلوب وصفي، وصف الرقبة بأنه. لما فرغ من هذا انتقل الآن إلى المخصصات المنفصلة. ألم نقل في الدرس السابق إن المخصصات نوعان، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة؟ المتصلة انتهينا منها وهي ثلاثة، الآن ننتقل إلى المنفصلة، وهي أن يأتي العام في نص، يأتي العام في نص، ويأتي التخصيص في نص آخر، واضح؟ يأتي هذا في سورة وهذا في سورة، يأتي هذا في حديث ويأتي هذا في حديث، واضح هذا؟ يقول ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، هذان قسمان. القسم الأول ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، أي خصصوا الكتاب بالكتاب، أي خصص العلماء الكتاب بالكتاب، المقصود بالكتاب هو القرآن، والكتاب إذا أطلق في العرف الشرعي ينصرف إلى القرآن، هذا من باب الحقيقة الشرعية، تذكر الحقائق الثلاثة، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، فهنا إطلاق الكتاب على القرآن هذه حقيقة شرعية. طيب على كل حال، القسم الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، الثاني وسنة بسنة تخصص، يعني تخصيص سنة بسنة. نأخذ المثال الأول، تخصيص كتاب بكتاب، يعني قرآن بقرآن. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى هذه الآية؟ قوله والمطلقات هذا لفظ عام، كيف عرفت أنه لفظ عام؟ من خلال ما درسناه في الدرس السابق في مبحث ألفاظ العموم، حيث درسنا هناك أن الجمع إذا تعرف بأل فإنه يفيد العموم، إذن والمطلقات هذا جمع دخل عليه أل، فإذن كل المطلقات، كل مطلقة يجب عليها أن تتربص، يعني تعتد العدة، عدتها ثلاثة قروء، هذا نص عام، لكن هل هذا العام بقي على عمومه؟ ننظر، جاءنا نص آخر يقول الله عز وجل فيه في سورة أخرى في سورة الطلاق، يقول تعالى: وأولاة الأحمال، يعني الحاملات، المرأة الحامل، وأولاة الأحمال أجلهن يعني عدتهن أن يضعن حملهن. يعني المرأة الحامل المطلقة، المرأة الحامل المطلقة متى تنتهي عدتها؟ ليس ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار على الخلاف بين العلماء، طيب يعني تقريبا ثلاث شهور تقريبا. هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية إيش تقول؟ الآية الثانية تقول لا، إلا الحامل. فالمرأة الحامل عدتها ليست ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، وإنما عدتها أن تضع المولود. فإذا وضعت المولود، وضعت الحمل، انتهت عدتها، سواء وضعته بعد شهر، بعد شهرين، بعد أربع، بعد خمس، بعد تسع، لا يهم، تستمر عدتها إلى أن تنتهي الولادة. طيب لو وضعته بعد ساعة تنتهي عدتها، تخيل يعني لو طلقها ثم بعد ساعة وضعت المولود انتهت عدتها. واضح هذا؟ إذن ماذا فعلنا الآن؟ خصصنا آية بآية، خصصنا القرآن بالقرآن. هذه الآية وأولاة الأحمال أخذناها وأخرجنا منها صنف الحاملات من الآية الأولى. فالآية الأولى عام، الآية الأولى عامة يدخل فيها الحامل وغير الحامل. جئنا بالآية الثانية وخصصنا، فخصصنا الحامل وأخرجناها من الحكم، فصارت عدتها مختلفة ولا تدخل في الآية الأولى. واضح هذا؟ هذا يسمى بتخصيص قرآن بقرآن. ولولا الآية الثانية وهي آية وأولاة الأحمال، لولا هذه الآية لدخلت الحوامل في الآية الأولى، ولكن حصل تخصيص وأخرجناه. طيب مثال آخر، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية تأمر بجلد الزانية والزاني 100 جلدة. طيب كلمة الزاني وكلمة الزانية عامة لأنه مفرد دخل عليه ال على القاعدة التي درسناها، وإذا كانت عامة تشمل الأحرار وتشمل العبيد، واضح؟ وتشمل الحرائر وتشمل الإماء، يعني تشمل المرأة الحرة وتشمل الأمة، ويشمل الرجل الحر ويشمل العبد، لأن الآية عامة، صح ولا لا؟ فإذا زنت الأمة مثلا، فإنها حسب هذه الآية، حسب عموم هذه الآية تجلد 100 جلدة. لكن هل هذا العام بقي على عمومه؟ الجواب لا، جاءت آية أخرى وأخرجت الأمة من هذا العموم، وهذا ما يسمى بالتخصيص، تخصيص قرآن بقرآن. ما هي هذه الآية؟ قال الله تعالى في سورة أخرى في موضع آخر، قال تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، هذا الكلام عن الإماء الجواري، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات يعني الحرائر. كم عذاب، يعني كم عقوبة الحرائر المذكورة في الآية السابقة؟ 100 جلدة. كم نصف 100؟ 50. إذن هذه الآية تقول الأمة إذا زنت فاجلدوها 50. فحينئذ ماذا حصل؟ أخرجنا الأمة من عموم الآية السابقة، وخصصنا الآية السابقة ولم تبقى على عمومها. واضح هذا؟ وهذا ما يسمى بتخصيص قرآن بقرآن. ولولا الآية الثانية لكان حكم الأمة إذا زنت أن تجلد 100، ودخلت وتدخل في الآية السابقة. هذا تخصيص قرآن بقرآن. ننتقل إلى القسم الثاني، تخصيص سنة بسنة، وسنة بسنة تخصص. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، هذا في الزكاة. فيما سقت السماء، أي شيء تسقيه السماء يعني المطر من الزرع والحبوب والثمار ونحو ذلك، أي شيء، هذا حديث عام، لفظ عام، فيجب عليك أن تخرج زكاته منه كم؟ العشر. تخرج منه العشر زكاة للفقراء، تمام؟ أين لفظ العموم الآن؟ لفظ العموم في قوله فيما، كلمة ما هذه ما اسم موصول، والأسماء الموصولة لو تذكر في الدرس السابق تدخل ضمن الأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة من الأسماء التي تفيد العموم، من الألفاظ التي تفيد العموم. طيب، هذا لفظ عام، عام من حيث الكمية وعام من حيث النوعية. كيف يعني من حيث الكمية من حيث النوعية؟ من حيث الكمية يعني الحديث لم يفرق بين القليل والكثير، يشمل الكثير والقليل، تمام؟ يعني لم يحدد لي مقدار معين، وإنما قال فيما سقت السماء، أي شيء تسقيه السماء سواء كان كثيرا أو قليلا فيجب عليك أن تخرج منه العشر. طيب، وكذلك فيه عموم في النوعية، يعني هل الحديث يتكلم عن الثمر أو عن غير الثمر؟ نقول الحديث عام، يشمل الثمار وغير الثمار، إذن الحديث أصبح الآن عاما. لكن هل بقي على عمومه؟ لا، جاءنا حديث آخر يخصص، فهذا تخصيص حديث بحديث. ما هو الحديث الآخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس يعني لا يوجد زكاة ولا تجب الزكاة، فيما دون يعني فيما أقل خمسة أوسق. الأوسق جمع وسق، والوسق هو 60 صاعا. باختصار، خمسة أوسق اكتب عندها 650 غراما، 650 غراما. تمام. الآن ماذا حصل؟ قال ليس يعني لا تجب الزكاة فيما دون يعني في أقل، أقل من إيش؟ أقل من خمسة أوسق، يعني أقل من 650 غرام. طيب، صدقة يعني زكاة، ننتبه هنا، صدقة هنا بمعنى الزكاة. طيب، فماذا حصل الآن؟ هذا الحديث حصل فيه تخصيص. كيف؟ أولا خصصناه من حيث الكمية، فإذا كان عندي 650 غرام فأكثر ففيه الزكاة، وأما إذا كان أقل من 600، لو كان عندي 500 غرام مثلا، فهذا ليس فيه زكاة. إذن حصل تخصيص ولا لا؟ حصل تخصيص، لأن الحديث السابق عام، يشمل القليل والكثير، يشمل 650 ويشمل 1000 غرام ويشمل 2000. أما هذا الحديث فهو مخصص، فحينئذ نخصص اللفظ السابق ولا نوجب الزكاة في أقل من 650. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، حصل تخصيص أيضا في النوعية. كيف في النوعية؟ وهو في كلمة في قوله أوسق. قلنا أوسق هو جمع وسق، والوسق يعني أنه الوسق هو التحميل. طيب، والشيء الذي يوسق هو الشيء الذي يكال. طيب، يعني يقبل أن يكال. فإذا كان من الأشياء التي لا تكال بالمكيال، طيب، فهذه لا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك مثلا البطيخ. البطيخ فإنه ليس مما يكال، فحينئذ يكون الحديث قد خصص الحديث، هذا الحديث خصص الحديث السابق من جهتين، خصصه من حيث الكمية وخصصه من حيث النوعية. من حيث الكمية لا تجب الزكاة إلا إذا كان عندك 650 غراما فأكثر، هذا من حيث الكمية. من حيث النوعية لا يجب عليك إخراج الزكاة في كل شيء، من الحبوب أو من الثمار أو من الزروع، من كل شيء لا، وإنما في الأشياء التي تكال. فإذا كان مما يكال فإنه يجب فيه الزكاة. ثم قال رحمه الله: وخصصوا بسنة الكتابة. هذا هو القسم الثالث، وهو تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة يعني الكتاب يكون عاما والسنة تأتي خاصة، فنخصص الكتاب بالسنة. مثال ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، يوصيكم الله في أولادكم، كلمة أولادكم هذه كلمة عامة، هذه كلمة عامة، لأنه أولاد جمع أضيف، فأولاد مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، وستعرف إن شاء الله في مواضع في كتب أوسع أن هذا يعد من أساليب العموم. فالمهم أن كلمة أولادكم هذه تفيد العموم. إيش العموم الذي فيها؟ العموم الذي فيها أنها تشمل أولاد الإنسان المسلمين والكافرين. فإذا كان الإنسان عنده 10 أولاد مثلا، 5 منهم مسلمين 5 منهم كفار، فالآية عامة، فيجب يستحقون الميراث كلهم سواء كانوا مسلمين أو كفار. واضح هذا؟ إذن الآية فيها عموم، يوفيكم الله في أولادكم، ثم فصل الميراث فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية عامة تشمل الموافق في الدين يعني المسلم، وتشمل المخالف لنا في الدين وهو الكافر. هل هذا النص بقي على عمومه؟ لا. جاءنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرة. إذن لا يرث الكافر من المسلم، والعكس كذلك، لا يرث المسلم من الكافر. فماذا حصل الآن؟ حصل تخصيص. كيف حصل تخصيص؟ لأن الآية الأولى الآية عامة تشمل المسلم والكافر، وهذا الحديث أخرج الاختلاف في الدين. فإذا كان عند الإنسان ولد كافر فإنه لا يرث منه، والعكس كذلك، إذا كان الأب كافر والابن مسلم فإنه لا يرث منه باختلاف الدين، لأن من شروط الميراث حسب هذا الحديث الاتفاق في الدين. واضح هذا؟ فماذا حصل الآن؟ حصل تخصيص. تخصيص ماذا؟ تخصيص القرآن بالسنة، هذا القسم الثالث. ثم قال: وعكسه استعمل يكون صوابا. لو عكست أيضا فإن استعملت العكس تكون أيضا مصيبا لتقسيمات الأصوليين. ما هو العكس؟ أن نخصص السنة بالقرآن، يعني تكون السنة عامة ويأتي القرآن يخصص، يستثني بعض الحالات. مثال ذلك، طبعا يقول العلماء هذا قليل جدا قليل، مثال ذلك عندنا حديث عام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. استخرج من هذا الحديث الأفضل عاما، أين اللفظ العام في هذا الحديث حسب ما درسته في الدرس السابق من ألفاظ العموم؟ نقول اللفظ العام هو قوله الناس، أمرت أن أقاتل الناس. كلمة الناس عامة تشمل جميع أطياف الناس وتشمل جميع الأديان، فتشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وتشمل العرب والعجم وتشمل الجميع. لكن هل هذا الحديث هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل جميع الناس وأن يخيرهم بين أمرين فقط، إما أن يقبلوا الإسلام وإما القتال فقط، ليس هناك إلا هذان الخيارات. يعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا انتهى الأمر، وإن لم يقبلوا فالقتال، خياران لا ثالث لهما. هذا هو إذا أخذنا بعموم هذا الحديث. هل هذا الحديث بقي على عمومه؟ الجواب لا، جاءتنا آية تخصص هذا العموم. ما هي هذه الآية؟ قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني قاتلوا الكفار، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب. انظر هنا خصص أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية التي هي يعني بالمفهوم معاصر الضريبة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن قوله حتى يعطوا الجزية يعني قاتلوهم إلى هذه الغاية، حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية فلا قتال. فحينئذ ماذا حصل؟ يعني لم يقل الله عز وجل في هذه الآية قاتلوهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا، فهو هنا حصل فيه تخصيص للحديث. في الحديث قال قاتلوا الجميع حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هنا قال لا، قال بالنسبة لأهل الكتاب قاتلوهم حتى يعطوا الجزية. إذن ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الوضع مع أهل الكتاب مختلف، فبدلا من الخيارين فهناك 3 خيارات الآن. حصل تخصيص لأهل الكتاب ولهم حكم مختلف، فأهل الكتاب حكمهم أن يعرض عليهم 3 خيارات: إما أن يعرض عليهم الإسلام، فإن رفضوا يعرض عليهم الجزية، فإن رفضوا فالقتال، هذه 3 حالات. فحينئذ خصصنا عموم الحديث السابق وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس، الناس هذا عام يشمل اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي وكل شيء، فأخرجنا من كلمة الناس وخصصنا من كلمة الناس أهل الكتاب. وفصار حكم أهل الكتاب هو أن يعرض عليهم ثلاث خيارات، وصار حكم بقية الناس أن يعرض عليهم خيارين. واضح هذا؟ إذن الحديث لم يبقى على عمومه، وإنما دخله تخصيص. من الذي خصصه؟ القرآن. كيف حصل؟ ماذا يسمى هذا عند الأصوليين؟ يسمى بتخصيص السنة بالقرآن. هذا هو القسم الرابع. ثم قال الناظم: والذكر بالإجماع مخصوص. والذكر أي القرآن بالإجماع مخصوص، يعني مخصوص بالإجماع. هذا هو القسم الخامس، وهو وهو تخصيص القرآن بالإجماع. فالقرآن يكون عاما، ويأتي الإجماع يخصص هذا العموم. مثال ذلك قوله تعالى في الآية التي تلوناها سابقا: يوصيكم الله في أولادكم. كلمة أولادكم عامة من عدة نواحي. عامة من أنها تشمل أولاد الإنسان المسلمين والكافرين، وهذا شرحناه سابقا. وفيها أيضا عموم آخر، وهي أنها تشمل أولاد الإنسان الأحرار والعبيد، لأن الله قال أولادكم، وأولادكم عامة تشمل أولادك الأحرار وأولادك العبيد. طيب، هذا عام، لكن هل بقي على عمومه؟ بمعنى هل نورث العبد أم لا نورثه؟ إذا أخذنا بعموم الآية سيرث العبد، ولكن هناك تخصيص. ما هو التخصيص؟ ليس هناك آية صريحة ولا هناك حديث صريح، وإنما هناك إجماع. طبعا إن شاء الله لما تدرس في كتب أوسع ستعرف أنه لا يوجد عندنا في الفقه إجماع إلا وهو معتمد على دليل، إما على قرآن، وإما على سنة، وإما على قياس، وإما على أثر صحابي، وإما هناك أدلة كثيرة. طيب، نقول كيف حصل التخصيص لهذه الآية؟ حصل التخصيص بالإجماع. ما هو الإجماع؟ أجمع الفقهاء رحمهم الله أن العبد لا يرث. طبعا هذا الإجماع ليس من رأسهم ولا من كيسهم، وإنما هو اعتمادا على نصوص أو اعتمادا على أدلة معينة. طيب، فحينئذ نقول أجمع الفقهاء على أن العبد لا يرث. حينئذ ماذا نقول؟ نقول نخصص عموم الآية السابقة، فنخرج من يوصيكم الله في أولادكم، نخرج منها العبيد، فلا يرث إلا الأحرار. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى بتخصيص القرآن بالإجماع، وهو القسم الخامس. ثم قال الناظم: كما قد خص بالقياس كل منهما. كما أي كذلك أيضا حصل، قد خص بالقياس أي بواسطة عملية القياس خص كل منهما. كل منهما الضمير يعود على ماذا؟ يعود على القرآن والسنة. فحينئذ صار عندنا الآن قسم سادس، وهو تخصيص القرآن بالقياس. نعم، طيب، إذن الآن القسم السادس تخصيص القرآن بالقياس، والقسم السابع والأخير تخصيص السنة بالقياس. تمام، القياس طبعا سيأتينا في باب خاص إن شاء الله سندرسه بالتفصيل، سندرس تعريف القياس وأنواع القياس إلى آخره، لكن الآن الذي يهمنا ما يتعلق بالتخصيص. القسم السادس تخصيص القرآن بالسنة، والقسم السابع القسم السادس تخصيص القرآن بالقياس، والقسم السابع والأخير تخصيص السنة بالقياس. وهذا أشار له الناظم بعبارة مختصرة، فقال إيش؟ قال: كما قد خص بالقياس كل منهما. قوله كل منهما يقصد بهما القرآن والسنة. طيب، نأخذ القسم السادس وهو تخصيص القرآن بالقياس. كيف؟ يعني أن تكون الآية عامة، وأن يكون القياس مخصصا. مثال ذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كلمة الزانية والزاني حسب القواعد التي درسناها مفرد دخله ال، فإذا يفيد العموم. فإذا المعنى كل زانية وكل زان فاجلدوا. تمام، كلمة الزانية عامة تشمل الحرة والأمة، وكلمة الزاني أيضا عامة تشمل الحر والعبد. هذا الآن العموم. بالنسبة للزانية حصل فيها تخصيص من القرآن نفسه، فهو من باب تخصيص القرآن بالقرآن، وهو الذي شرحناه سابقا. تمام، وذلك في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية تتكلم عن الإماء عن الجواري، فإذا زنت الأمة تجلد نصف المئة وهو 50. إذن هنا ماذا فعلنا الآن؟ أخرجنا فئة واحدة من عموم الآية، من عموم آية الزانية والزاني. أخرجنا أي فئة؟ أخرجنا فئة الجاري أو الأمة إذا زنت. طيب من بقي معنا؟ بقي معنا العبد، العبد الزاني. هل العبد الزاني هل يبقى في عموم الآية السابقة، في عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ إذا أخذنا بعموم هذه الآية فإن العبد إذا زنى يجلد 100، تمام؟ لكن هذا العموم لم يبقى على ما هو عليه. ماذا حصل؟ لم تأتنا آية صريحة ولا حديث صريح، وإنما عندنا قياس، وهو أن نقيس العبد على الأمة. أليس الله عز وجل نص في القرآن على أن الأمة تجلد 50؟ طيب، فدل هذا على أن العبيد والجواري والإماء لهم وضع خاص. فما دام الله عز وجل نص على الأمة، فما المانع من أن نلحق العبد بالأمة بجامع العبودية بينهما، فكلاهما مملوك. واضح هذا؟ فماذا نفعل حينئذ؟ نقول نقيس العبد على الأمة، نقيس العبد على الأمة. فإذا قسنا العبد على الأمة يصبح العبد إذا زنى يجلد 50. كيف يجلد 50 والآية تقول فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة؟ نقول نعم، جلدناه 50 قياسا على الأمة التي نص الله عز وجل عليها. فكيف أخرجنا العبد حينئذ؟ أخرجنا العبد من عموم الآية ليس بالقرآن وليس بالسنة، وإنما أخرجناه بعملية القياس. واضح هذا؟ حينئذ ماذا حصل؟ نسمي هذا تخصيص القرآن بالقياس. هذا هو القسم السادس. القسم السابع والأخير هو تخصيص السنة بالقياس، نفس الشيء لكن بدل القرآن سنة. يكون الحديث عاما ويأتي القياس يخصصه. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، قال لي الواجد ظلم، لي بفتح اللام وضم الياء مع التشديد، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه البخاري معلقا. تمام، هذا الحديث يحتاج إلى شرح حتى نفهم هذا الحديث أولا، ثم بعد ذلك نبين كيف حصل التخصيص بالقياس. الحديث يقول لي الواجد، اللي هو المطل المماطلة. إنسان أقرضته مالا، قال لك سأسدد لك بعد شهر، جئته بعد شهر تقول له فلان أين مالي؟ يقول بكرة. تأتيه غدا يقول لك بكرة، تأتيه بكرة يقول لك بعد شهر، يماطل. واضح؟ هذه مماطلة، هي نفس الكلمة التي نستعملها الآن، يماطل في دفع في إرجاع حقك. طيب هذا يسمى باللي. يقال لواه بدينه يلويه ليا وإلى آخره. فاللي هو المطل. طيب لي الواجد، الواجد من هو؟ الواجد هو الذي يجد المال، يعني الموسر، يعني الغني، يعني هو غني، هو يستطيع أن يعطيك المال ولكنه يماطل لا يريد. واضح هذا؟ إذن صار معنا الحديث إيش؟ مماطلة الغني، مماطلة الموسر، ما حكمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، هذا نوع من أنواع الظلم. طيب لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. طيب إذن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وفي لفظ آخر مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، والمعنى واحد. طيب المعنى واحد. إذن عرفنا الآن لي الواجد معناها مماطلة الغني، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ظلم، هذا حكمها، ثم قال يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل لك أنت يا من تطلب منه الحق، يا من تطلب منه مالك، يحل لك أمرين، يحل لك عرضه ويحل لك أن تعاقبه. كيف يحل لك عرضه؟ يعني يجوز لك أن تتكلم في عرضه من ورائه، طيب، لكن بحق ليس بباطل، بأن تقول مثلا، أن تذهب مثلا عند الشيخ أو تذهب عند القاضي وتقول فلان ظلمني، وفلان كذب علي، وفلان أخذ مالي، وفلان فعل وفعل، هذا نوع من الغيبة، طيب، لكنه جائز، أحله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب رد الحقوق، كما قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يتكلم عن مظلمته. طيب، هذا معنى إيش؟ يحل عرضه، فتستطيع أن تتكلم عنه وراءه وتقول فلان ظالم وفلان كذاب إلى آخره. قال: يحل عرضه وعقوبته، وعقوبته أيضا يحل لك أن تعاقبه، وذلك بأن ترفع عليه قضية في المحكمة، فالقاضي يحكم ضده، فيجوز للقاضي أن يعاقبه بالتعزير مثلا، أو يعاقبه بالحبس ونحو ذلك. فإذا أحلت لك الشريعة عقوبته، فأحلت لك أمرين: أحلت لك عقوبته وأحلت لك عرضه. واضح هذا؟ طيب، الآن فهمنا معنى الحديث، الآن نريد أن نعرف أين اللفظ العام في الحديث وأين حصل التخصيص. العموم هو في قوله: لي الواجد. لي الواجد، الواجد قلنا معناها الغني، والغني مفرد معرف بألف فيفيد العموم، فيشمل جميع الأغنياء، سواء كان الغني أبا أو ابنا، وسواء كان عما أو خالا أو عمة، أيا كان الغني فهو عام، يشمل ما لو كان الذي تطلب منه الحق هو أبوك، أو كان أخاك، أو كان صديقك، عام، الحديث عام، سواء كنت أنت تطلب هذا المال من أبيك، أو تطلبه من صديقك، أو تطلبه من عمك، أو تطلبه من ابنك، الحديث عام، لكن هذا العموم لم يبقى على ما هو عليه، دخله التخصيص. كيف دخله التخصيص؟ نقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، صح، هذا يبقى عاما، إلا فئة واحدة نستخرجها، وهي فئة الآباء. فإذا كنت الذي تطلب منه المال هو أبوك، فلا يحل لك عرضه ولا يحل لك عقوبته. فنفترض مثلا إنسان جاء إلى ابنه وأخذ منه مالا وقال له: سأرجع إليك هذا المال يا بني بعد شهر. وبعد شهر بدأ الأب يماطل ولا يريد أن يرجع إليه المال، فهل نقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فيجوز للابن أن يطعن في عرض أبيه عند الناس؟ لا. وهل يجوز له أن يرفع عليه قضية ويسجن أباه أو يعزيره؟ لا. طيب، من أين استثنينا هذا؟ من كيف دخل التخصيص؟ نقول: دخل التخصيص ليس بقرآن ولا بسنة، وإنما بعملية القياس. كيف؟ قسنا تحريم أذية الكلام في عرض الأب وتحريم عقوبة الأب، نقيسها على تحريم التأفيف الوارد في القرآن. الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان التأفيف حراما، أن يقول الابن لأبيه أف لك، إذا كان التأفيف حراما، فمن باب أولى أن يحرم إيش؟ أن يحرم الكلام في عرضه بأن تقول أبي ظالم، أبي كذاب، أبي أخذ حقي، ومن باب أولى أن تحرم أن, أن, أن, أن نحرم عقوبة الأب وحبسه وتعزيره. فإذا نقيس هذا على هذا، نقيس تحريم عقوبة الأب والطعن في عرضه، نقيسها على تحريم التأفيف من باب أولى. واضح هذا؟ فإذا قسنا فنكون حينئذ قد استثنينا الأب من عموم الحديث السابق. فماذا حصل إذن؟ النتيجة: خصصنا السنة بالقياس، والحمد لله. وهذا يدل يعني على دقة الفقهاء وسعة نظرهم. رحمة الله عليهم، كما قد خص بالقياس كل منهما. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وهو باب البابي العام والخاص. وهذان البابان من أهم مباحث علم أصول الفقه، مبحث العام، مبحث الخاص والمطلق. الأصول الفقه كله مهم، ولكن هذه المباحث مهمة جدا، ولم نأخذ منه إلا قطرة، إلا هو بحر يعني واسع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. هذا باب مهم جدا، وهو أننا ننظر إلى النصوص على اعتبار أن منها ما هو مجمل ومنها ما هو مبين. وسندرس في هذا الباب خمسة أقسام وخمسة مصطلحات. مصطلح المجمل والمبين وهو الذي وضع له العنوان، ولكن لا يعني هذا أن الباب مختص بهذين المصطلحين، بل سندرس معه ثلاثة مصطلحات أخرى. فمجموع ما سندرسه في هذا الباب خمسة مصطلحات: مصطلح المجمل، مصطلح المبين، مصطلح النص، مصطلح الظاهر، مصطلح المؤول. خمسة أقسام أو خمسة مصطلحات، هذه كلها مصطلحات أصولية. نأخذ المصطلح مع مثاله. قال رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. سهل جدا. اللفظ الذي يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى تفصيل، هذا يقال له مجمل. واضح هذا؟ ما كان محتاجا إلى بيان، فما حكمه؟ ماذا يسمى عند الأصوليين؟ فهو المجمل. مثال ذلك: وأقيم الصلاة. أقيم الصلاة هذا لفظ مجمل. ليش مجمل؟ لأن أقيم الصلاة فيها أمر بالصلاة، صح، ولكن كيف أصلي؟ ما هي شروط الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي مستحبات الصلاة؟ هذا كله لم يذكر في الآية. فإذا الآية مجملة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى بيان. واضح هذا؟ فهذا معنى المجمل والمبين. فهذا الآية هنا وأقيم الصلاة مجملة، أين حصل البيان؟ كيف حصل البيان؟ حصل البيان في السنة النبوية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما صلى لنا بيّن لنا هذا الإجمال الموجود في الآية. واضح هذا؟ طيب، وهذا يدل على أنه لا غنى للمسلم عن السنة. النص مثال آخر، قال تعالى: وآتوا الزكاة. هذا مجمل. طيب الآن أمرني بأن أزكي، طيب كيف أزكي؟ كل كم أزكي؟ كل سنة ولا كل سنتين؟ لم يبين في هذه الآية، مجمل. طيب ما هي الأشياء الزكوية التي تجب فيها الزكاة؟ لم يبين. طيب من الذي يدفع له الزكاة؟ لم يبين في هذه الآية. إذن الآية إيش؟ مجملة، تحتاج إلى بيان. ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. طيب، واضح هذا؟ طيب، ثم قال: وضابط البيان. انتقل الآن إلى البيان. ما هو البيان؟ قال: ضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحالي. عكسه إذا المجمل وعرفناه الآن، عكس المجمل المبين. والبيان هو بالضبط هو إخراجه من حالة الإشكال، أن يأتي نص ويخرج النص المجمل من حالة الإشكال والغموض والإبهام، يخرجه إلى إيش؟ يخرجه إلى منطقة التجلي واتضاح الحال والوضوح. هذا النص، هذا العملية ماذا تسمى؟ تسمى بعملية البيان. البيان. طيب، إذن عرفنا المجمل أنه اللفظ الذي يحتاج إلى بيان، وعرفنا البيان بأنه النص الذي يخرج الإجمال من حالة الغموض إلى حالة الوضوح، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. فمثلا: وأقيم الصلاة، هذا مجمل. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويبين لك الركعات والسجود والهيئة والكيفية والشروط والأركان والواجبات إلى آخره، هذا يقال له بيان، حصل البيان. لماذا حصل البيان؟ لأنه أخرج النص المجمل من حالة الإشكال والغموض وأخرجها إلى حالة التجلي. التجلي يعني الوضوح والظهور واتضاح الحالي. سيمثل الآن على مثال من عند الناظم، سيمثل على المجمل. قال: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. القرء مفرد، مفرده يقول وهو واحد يعني مفرد الأقراء، وأيضا يجمع القرء على قروء كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب في الحيض والطهر من النساء، يعني إن كلمة قروء الواردة في الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما معنى قروء؟ هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا، هل القروء، عرفنا أن القروء جمع قرء، طيب القرء ما هو بفتح القاف؟ هل القرء هو الطهر أم الحيض؟ يعني عدة المطلقة ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار؟ في فرق، واضح هذا؟ قيل هذا وقيل بهذا، إذن يحتاج إلى بيان، هذا لفظ المجمل. فإذا جاءنا حديث مثلا، جاءنا حديث مثلا يقول إن القرء هو الحيض حصر البيان، أو إن القرء هو الطهر حصر البيان، واضح؟ لكن الشاهد الآن أن كلمة قرء التي تجمع على قروء أو تجمع على أقراء هذه لفظة مجملة تحتاج إلى بيان، واضح هذا؟ طيب. ثم قال إذا انتهينا من مصطلح المجمل وانتهينا من مصطلح البيان، ننتقل إلى المصطلح الثالث. قال رحمه الله والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد. قوله واردي هذه حشو زائدة لا حاجة إليها، وقوله إلا لمعنى اللام أيضا اللام هذه زائدة. مصطلح النص، قال النص عرفا، عرفا يعني في عرف الأصوليين، ما هو؟ كل لفظ لم يحتمل إلا معنى واحدا، كل نص كل لفظ لم يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا سهل جدا. النص عند الأصولي عندما يقولون هذه الآية نص، هذا الحديث نص، ما معنى نص؟ نص يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، لا يحتمل معنيين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا. بينما المجمل قبل قليل يحتمل، القرء يحتمل أنه حيض، يحتمل أنه نساء، لا ندري. والليل إذا عسعس، عسعس قيل معناها أدبر وقيل معناها أقبل، فهو محتمل. لكن عندما أقول لك جاءني زيد، لما أقول زيد هذا نص، لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل أنه محمد ولا يحتمل أنه خالد ولا يحتمل أنه علي، خلاص زيد زيد لا يحتمل معنى آخر، هذا يقال له نص. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى تلك عشرة كاملة، قوله تلك عشرة هذا نص. إيش يعني نص؟ يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يمكن أن يحتمل أن المعنى عشرين أو ثلاثين أو خمسة أو ستة أو سبعة، لا يحتمل إلا معنى واحدا، واضح هذا؟ قل هو الله أحد يعني واحد، لا يحتمل أبدا أنه اثنين ولا يحتمل أنه ثلاثة، لا يمكن أن يفسر إلا بالتوحيد، واضح هذا؟ هذا هو النص، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ثم قال مثل ابن ثابت عنده، قال كقد رأيت جعفرا، لو قال لك قائل رأيت جعفرا هل يحتمل أنه رأى محمدا أو رأى فاطمة؟ مستحيل، فهو لا يحتمل إلا معنى واحدا. انتهى من التعريف الأول للنص. الآن سيعرف النص بتعريف آخر عند الأصوليين، وهو تعريف لا بأس به، يقول وقيل ما تأويله تنزيله، ما يعني الذي، تأويله يعني تفسيره، تنزيله يعني نزوله من عند الله. يعني القول الثاني يقولون النص هو النص الذي إذا نزل فهمته على طول، يعني لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى تفسير، يعني يعلم معناه من غير تفسير، من غير بحث، من غير تأمل، مباشرة تعرف معناه. تأويله يعني تفسيره هو أن ينزل فقط، فمجرد أن نزل من الله عز وجل نفهمه على طول دون بحث، واضح هذا؟ يعني لا يحتاج إلى بحث للوصول إلى معناه. لكن التعريف المشهور عند العلماء هو التعريف الأول، وهو أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا تعريف سهل وواضح. ومن اللطائف اللغوية أن كلمة نص اشتقها الأصوليون من منصة العروس، منصة العروس، لأن كلمة نص نص رأسه بمعنى رفعه، ومنه منصة العروس، سميت منصة العروس منصة لأنها تكون مرتفعة. واضح؟ وما زال الناس إلى الآن يضعون منصة للعروس، وهذه العادة قديمة جدا من أيام العرب، العروس توضع على منصة يعني على مكان مرتفع، ولذلك سمي النص نصا لأنه مرتفع وواضح ولا يحتمل إلا معنى واحدا. كما أن الناس إذا دخلوا إلى قاعة الأفراح ورأوا العروس فلا يحتمل أن هذه النساء، كل هذه النساء أنهم لا يحتمل أن العروس عروسا إلا هذه فقط الجالسة على الكرسي، واضح، الجالسة على المنصة، لا يحتمل أن التي تصب الشاي أو الزائرات أنهن العرائس. ثم قال قوله فليعلم، هذا حشو تكملة بيت. ننتقل الآن للمصطلح الرابع، قال والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. نعم، قال الظاهر هو الذي يفيد ما سمع، يعني يفيد السامع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني هي الكلمة التي إذا سمعتها تحتمل معنيين ولكن أحدهما أظهر من الآخر فيتبادر إلى ذهنك إليه مباشرة. يعني عندما أقول لك مثلا جاء أسد، جاء أسد تحتمل معنيين، صح؟ تحتمل أنه الحيوان المفترس المعروف، وتحتمل أنك تقصد رجل شجاع، صح ولا لا؟ يعني يحتمل أنك تقصد المعنى الحقيقي ويحتمل أنك تقصد المعنى المجازي الذي درسناه في مبحث الحقيقة والمجاز، صح؟ فإذا احتمل المعنيين، لكن أيهما أظهر؟ الأظهر هو الأول. عندما أقول جاء أسد فالذي سيخطر ببالي أنك تقصد الأسد الحيوان المفترس، فهو الذي ينصرف إليه الذهن، فإذا هذا الذي انصرف إليه ذهنك يقال له ظاهر، لأن هذا هو ظاهر الكلمة. صحيح هو يحتمل معنى آخر ولكن هذا هو الظاهر، والواجب أن تجرى النصوص على ظواهرها، فالقرآن يجرى على ظاهره والسنة تجرى على ظاهرها حتى يأتي دليل ويقول لنا لا هذا الظاهر غير مراد، واضح؟ فمثلا إذا جاءنا حديث أو آية يقول الله عز وجل فيه مثلا أو آية تقول أسد، طيب فنحمل الأسد على الظاهر وهو أنه الحيوان المفترس، إلا إذا جاءنا قرينة أو سياق أو دليل أو إشارة أن المقصود بالأسد هنا هو الرجل الشجاع فنحمله عليه. وعلى هذا مشى أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، يحملونها على الظاهر. طيب يعني مثلا يد الله فوق أيديهم، اليد هنا يد الله عز وجل تحتمل معنيين، تحتمل أنها اليد الحقيقية المعروفة، اليد المعروفة، طيب، وتحتمل أن اليد هنا بمعنى القدرة. طيب لأن في اللغة العربية تأتي اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة، مثل ما تقول فلان له يد علي يعني له نعمة علي. طيب فهنا تحتمل معنية، لكن أيهما أظهر، أيهما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن هو أنها اليد المعروفة، فنحمل هذه النصوص على ظواهرها وتجرى على كما قال السلف أمروها كما أتت. طيب وأما المعنى الآخر وهو أن اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة، فهذا وإن كان النص يحتمله إلا أننا لا نحمله عليه إلا بدليل، ولا يوجد عندنا دليل، ولذلك أهل السنة والجماعة مشوا في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله عز وجل كلها أجروها على ظواهرها، خلافا لأهل البدع الذين أولوا هذه الآيات. طيب ثم قال والظاهر الذي يفيد ما سمع، يعني يفيد من سمع، معنى سوى المعنى الذي له وضع، أي سوى المعنى الذي وضعته له العرب، كالأسد اسم واحد السباع، يعني كلمة أسد تحتمل أنها اسم واحد من السباع، اسم واحد السباع يعني أنه الحيوان المفترس. طيب المعنى الثاني وقد يرى للرجل الشجاع، يعني ويحتمل أيضا أنه للرجل الشجاع. طيب لكن ما الظاهر؟ الظاهر أنه الحيوان مفترس، وهذا يقال له الظاهر. طيب فحينئذ إذا قلت جاء أسد وحملته على الظاهر، فقلت أسد هنا معناه الحيوان مفترس، فهذا يقال له ظاهر. طيب ماذا لو حملته على المعنى المرجوح؟ لو قال لك رجل جاء أسد، مفروض تقول أسد خلاص حيوان مفترس، لكن أنت ماذا فعلت؟ حملته على المعنى المرجوح بدلا من المعنى الراجح، حملته على المعنى المرجوح فقلت لا رجل جاءني أسد معناها جاءني رجل شجاع، هذا معنى مرجوح ليس هو الظاهر. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تأويل، يسمى تأويلا. وهذا هو المصطلح الرابع، هذا هو المصطلح، عفوا هذا هو المصطلح الخامس. إذن المصطلح الأول المجمل وأقيم الصلاة، المحتمل المصطلح الثاني المبين، المحتمل عفوا المصطلح الثالث النص، وهو ما لا يدل إلا على معنى واحد. المصطلح الرابع الظاهر، وهو أن يكون اللفظ يدل على اثنين، فالراجح هو الظاهر. المصطلح الخامس والأخير وهو المرجوح، هذا يقال له المؤول. فلو قيل لك جاء رجل، لو قيل لك جاء أسد فحملته على متبادر للذهن وهو الحيوان المفترس فهذا ظاهر، وإن حملته على الرجل الشجاع وهو المعنى المرجوح هذا يقال له مؤول، لأنك صرفت الكلام عن ظاهره. واضح هذا؟ مثال أيضا آخر، يد الله فوق أيديهم، إذا حملته على اليد المعروفة فهذا ظاهر وهذا هو الصواب، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. وإن حملته على أن اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة ونحو ذلك فهذا يقال له تأويل، يقال له تأويل. وهل التأويل جائز أم حرام؟ الجواب على حسب، إن كان التأويل بدليل فهو جائز، وإن كان بدون دليل فهو حرام. وفيه تفاصيل كثيرة إن شاء الله سنعرفها في كتب أخرى، ولكن أقول إذا كان هناك دليل فإنه يجوز لك أن تصرف الآية عن ظاهرها، فحينئذ يسمى هذا التأويل لك أن تسميه باسمين. إذا صرفته عن ظاهره وحملته على المعنى المرجوح ولكن عندك برهان، عندك دليل، فهذا جائز. وماذا يسمى هذا؟ يسمى باسمين، إما أن تسميه مؤولا وهذا يجوز، وإما أن تسميه الظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل. أعطيك مثالا أو نقرأ البيت أولا ثم نأخذ مثال. يقول الناظم: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. يعني إذا جاءك نص لو أجريته على ظاهره فتقع في إشكال، فما الحل؟ قال: عليك أن تؤوله وتصرفه عن ظاهره وتحمله بدلا من المعنى الراجح تحمله على المعنى المرجوح. لكن إيش قال الناظم؟ فبالدليل، لابد أن يكون بدليل، فتحمله على المعنى المرجوح. لماذا؟ لأنه عندك دليل جعلك تنصرف من الظاهر إلى المرجوح، تنصرف من الراجح إلى المرجوح، وتنصرف من الظاهر إلى المؤول. واضح هذا؟ لكن عندك دليل في هذا. أما إذا لم يكن عندك دليل فلا يجوز أن تترك الظاهر وتترك الراجح وتنصرف إلى المعنى المرجوح المؤول، لا يجوز. مثال ذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت فاستعذ، ظاهر الآية أنك تقرأ أولا ثم تستعيذ، لأنه قال فإذا قرأت فاستعذ، فظاهرها أنك تقرأ القرآن أولا فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم تستعيذ فتقول أعوذ بالله من الشيطان، هذا هو الظاهر. لكن لو أخذنا على هذا الظاهر فإننا سنقع في إشكالات كثيرة، من ضمنها أننا سنخالف واقع السلف وواقع الصحابة وواقع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يفعل ذلك. فماذا نفعل؟ نؤوله، فنقول معنى فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. إذن صرفناه عن ظاهره وأولناه. لماذا فعلنا هذا؟ عندنا دليل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل السلف، فهذا التأويل مقبول وجائز. لماذا؟ لأنه يوجد دليل على هذا. إذن تركنا الظاهر وهو الراجح وانصرفنا إلى المعنى المرجوح، صح ولا لا؟ انصرفنا إلى المعنى المرجوح، وهذا يسمى باسمين، إما أن يسمى مؤول يسمى تأويل، أو يجوز لك أن تسميه بالظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل. لذلك قال الناظم: وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يعني أن تقيده هكذا، تقول ظاهر بالدليل، ظاهر بالدليل، ليس ظاهر مطلقا وإنما ظاهر بالدليل. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.